قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل آمنكم هلا منكم قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حفظا حافظا خير حفظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي يا أبانا ما نبغي وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ردت إلينا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير كيل يسير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أن يحاط بكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة متفرقه وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء من شيء من شيء من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء